لكن هو الرسول قال له ولما تحبها لي؟ قال لأن فيها صفة الرحمن. هو ده اسمه حب الإيمان. وعايزك لما نقول حب تحس معنى كلمة حب. يعني أنا حسيتها وهو بيقول بحبها. هي إيه؟ قل والله واحد بحبها. وصلت؟ هي دي اللي أنا نفسي أنها تلامس قلبك يا عم علي، أن تحبها. الشاهد وقفنا وقفة طويلة في 20 نقطة بسرعة. 1، الإيمان سر بين العبد وربه. 2، عن الإيمان. اتكلمنا بقى بعنوان علم الإيمان. علم الإيمان. 1، الإيمان سر بين العبد وربه. قال تعالى والله أعلم بإيمانكم. والله أعلم بإيمانكم. 2، الإيمان ينادي على أهله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. 3، الهداية للإيمان والهداية بالإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إيه؟ أن هداكم للإيمان. قال سبحانه وتعالى اسمع، إن الذين آمنوا، إن الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانهم. فالإيمان هداية للإيمان وهداية بالإيمان. هداية بالإيمان. الله يؤتي الإيمان من يشاء. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. 5، حب الإيمان يجلب الإيمان. قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان. 6، الإيمان رواية ودراية. رواية ودراية. وإن قبل كده زي مصطلح حديث كده، في رواية ودراية. رواية نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والدراية البحث في المتن واستنباط الأحكام. رواية ودراية، البحث في السند واستخراج العلل، دي اسمها دراية غير الرواية. الرواية والدراية دي في الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ها؟ ما كنت ايه؟ تدري. ما كنت ايه؟ هي دي الدراية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. 7، الإيمان بيت يأوي إليه المؤمن. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا الدار والإيمان، فكأن الإيمان دار يتبوأها الإنسان. 8، الإيمان عمقه في جذر القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. قال الإمام النووي الأمانة هنا بمعنى الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في. وقلنا في ديك اسمها في الظرفية. اسمها في إيه؟ الظرفية. يعني كأن القلب ظرف وكتب جواه الإيمان. كتب في جوا اللي هي يدخل اللي هي إيه؟ ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إيه؟ في في هي دي. هنا كتب الإيمان في قلوبهم. في التدبر بالحروف مش بالكومة. الإيمان يدخل دخول حقيقي في القلب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. 10، الإيمان قائم بذاته. الإيمان يا جماعة ما هوش لعبة. ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر قول وما هم المؤمنين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. مش لعبة، هي مش كلمة. أنت مؤمن؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب قال نعم وكتب ورب الكعبة. إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، أهو كلام عمال يقول أنا مؤمن أنا أنا أنا، كذاب. وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. كمل. بما كانوا يكذبون، كذابين، كذابين أكثر. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان شيء مستقل بذاته. 11. بين الكفر والإيمان مسافات ومعالم، بين الكفر والإيمان مسافات ومعالم. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يبقى الإيمان كده والكفر كده، في مسافة بينه، في معالم بينه، فهم في الوقت ده وهو بيقول كده أقرب لإيه؟ أقرب للكفر وأبعد عن الإيمان. يبقى لازم تعرف كده أنك أنت لما تبقى مؤمن بينك وبين الكفر في مسافات، كل ما تعصي عمال تقرب ناحية الكفر، كل ما ازداد طاعة عمال تقرب ناحية الإيمان. 12. قد يضيع الإيمان، قد يضيع الإيمان. كلمنا في النقطة دي يمكن حلقة بحلها، في إن كان مجلس مناقشة مع مشايخ كبار في مسألة ممكن واحد يبقى ولي من أولياء الله الصالحين ثم تسلب منه هذه الولاية، وقلنا نعم وارد إن واحد يبلغ أعلى درجة في الإيمان ثم ينزل إلى أسفل سافلين، وقلنا الأمثلة على ذلك والشواهد كثيرة. بلعام بن بعوراء كان يعلم اسم الله الأعظم، وبعدين ربنا قال كده: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فإيه؟ فانسلخ منها، فانسلخ منها. الصحابي اللي كان بيكتب للنبي الوحي وبعدين تنصر ومات نصراني، الصحابي اللي سافر هاجر إلى الحبشة وبعدين تنصر، جوز مين؟ أم حبيبة، زوج أم حبيبة انت أبي سفيان، كان مهاجر يعني آمن وتعذب وتحمل وهاجر. عشان كده اوعى تأمن على نفسك وتقول أنا طالب علم، طالب علم يا عم، أنا داعية، أنت ممكن بكرة تصبح كافر. ما تتمنش، لا تأمن، يسلب الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. توافق وتبادل بين الإيمان وغيره، دي نمرة 13. قال سبحانه: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. 14. قد يلتبس الإيمان بغيره، قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يجتمع في القلب إيمان وكفر، إيمان وشرك، إيمان وظلم، إيمان وفسق في القلب. لذلك قال ربنا جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هو ده الإشكال الكبير، إن أكثر الناس إيمانه مش خالص، وإنما إيمانه أخطر ما يخالطه شهوات وحظوظ النفوس، يخالط الإيمان. والله جل جلاله صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، كان مفروض يجي معانا النهاردة بقى، إن إيه، إن إشكال كثير من الناس حظ النفس أن تختلط بالعمل فيكون عابد وثن وهو لا يدري. اسمع كده، ولما اقول لك اسمع تعمل ايه؟ ترطأ ودانك وتسمع. ويوم نحشرهم جميعا فنقول للذين اشركوا، ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قدام ربنا، ربنا بيقول له في مواجهة يوم القيامة، ويقول لربنا ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. عشان كده بقول لك في شرك المفروض كان هيجي معنا الليلة دي، اسمه شرك الخشية. شرك الخشية، شرك الخشية. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الجبن شرك الخشية، الجبن شرك الخشية، أن تخشى الناس كخشية الله. الخشية فرض. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني بالأمر هي. قال سبحانه وتعالى والله أحق أن تخشاه. مش حافظ القرآن؟ والله أحق أن تخشاه. فالجبن قد يكون اللي بيحلق لحيته خايف جبان، يبقى ده شرك. ويجي يوم القيامة ربنا يقول له انت كنت مشرك، يقول وعزتك وجلالك ابدا، ده انا كنت موحد. ربنا يقول له كذبت، انظر كيف كذبوا على انفسهم. الجبن ده درس هيجي بعدين. النهاردة بنتكلم على ان الايمان قد يلتبس بغيره. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم، لبسك في الحيط. اللي قال لك ان انت شيخ كبير وداعية وامام وتعلم الناس، وبعدين انت تلاقي نفسك من جواك في بلاوة عايزة تتنظف. قال عملت حداد نفسي 10 سنين فوجدت في قلبي زنارا فقطعته في 5 سنين. انك تقعد كده تقطع من قلبك، تطلع من قلبك بخاف من مين؟ الدخوف من ربنا. وبحب مين؟ الدحب لربنا. حبك لنفسك، حبك لشهواتك، حبك ل برجو مين؟ الرجاء في وجه الله. كل ده اسمه ايه؟ شرك اكبر مخرج من الملة. شرك. 15 الإيمان يباع ويشترى. قال سبحانه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. 16 التسمي بمسمى الإيمان فخر. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. 17 الإيمان طمأنينة، الإيمان طمأنينة. قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا كتير تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص. يا عم جمال، الذين آمنوا وتطمئن، ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله ما قالش وتطمئن قلوب الذين آمنوا بذكر الله، لا ده قال الذين آمنوا، قدم المعمول على العامل تطمئن قلوبهم، فتقدمهم يفيد الاختصاص. يبقى لا تطمئن إلا قلوب المؤمنين. وقلنا بقى كلام الإمام الهروي في تعريف الطمأنينة. عمرك سمعت ده قبل كده؟ تعريف الطمأنينة قال إيه؟ سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. قال إيه الطمأنينة؟ سكون أمن في استراحة أنس. سكون أمن في استراحة أنس. هي دي الطمأنينة، إنك تبقى في حال أنس بالله ومطمن خالص، سكون. هي دي الناس اللي تعرف ربنا في حالة سكون، يحب السكون، لا الدوشة ولا الهيصة ولا الزيطة ولا المولد ولا وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. 18، احنا خلصنا 17 دول المرة اللي فاتت، خلاص النهاردة الجديد 18. السكينة مع الإيمان زيادة على زيادة. السكينة مع الإيمان زيادة على زيادة. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتنا نحن السلفيون، نقول أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. دي عقيدة، أن الإيمان قول وعمل. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل ثلاثة، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان ده بيزيد يزيد يزيد يزيد حتى يصير العبد الآدمي أفضل من الملائكة، وينقص ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يصير العبد الآدمي أسوأ من الشياطين. الآية دي أنا بحبها قوي، بس برضو مزنوق في الوقت. يقول ربنا جل جلاله: هو التي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يا رب. عارف لما يكون واحد عنده 10 أولاد 20 وفي واد منهم بيدلعه بيحبه فمهتم بيه، بيلبسه ويوكله ويعلمه، الولد ده بيبقى فرحته باهتمام ابوه بيه عامل ازاي؟ عالية لدرجة ان اخواته فكروا يقتلوه، صح كده؟ سيدنا يوسف. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أديه يبلغ حبك ليه لما تحس انه معتني بيك عناية خاصة. ربنا شوف ان ربنا مهتم بيك انت اهتمام خاص، بيديك دي ويحفظك من دي ويصرف عنك دي ويثبتك على دي ويبعد عنك دول ويقرب منك ده ويشيل عنك دي. انت بتبقى حاسس ان ربنا، ها الحديث، إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه. واخد بالك إزاي؟ الآيات دي بتقول كده. هو الذي مين؟ قول لا إله إلا الله. هو شوف العناية الخاصة اللي قالها ابن رجب لسه قايلينها قريب. ابن رجب بيقول ايه؟ وليس شرط المحب العصمة. ليس شرط المحب اللي بيحب ربنا انه يبقى معصوم ما بيغلطش. يعني ممكن واحد بيحب ربنا ويعصي؟ ها؟ احنا بشر، كل ابن ادم خطا. الرجل كان بيشرب خمر والرسول قال لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله. فابن رجب بيقول ايه تاني؟ وليس شرط المحب العصمه، انما شرطه، خلي بالك من دي، كلما زل، يعني وقع، كلما زل ان يتلافى تلك الوصمه. كل ما يقع يتوسخ ينظف نفسه. كلما زل ايه؟ ان يتلافى تلك الوصمه. بيقول ايه بقى؟ ولله عنايه خاصه بمن يحبه. لما زل وقع اتعور، ربنا دخله العنايه المركزه. ولله عنايه خاصه ايه؟ ها؟ بمن يحبه. فكلما زلت رجله في هوه الهوى اخذ الله بيده الى نجوه النجاه. اللي ربنا بيحبه مش انه ما يغلطش، لا، اللي ربنا بيحبه اذا غلط ياخد بايده، انه ما يستمرش في الخطا، ما يصرش على الخطا، ما يتابعش الخطا، لان سلاسل العيوب متصله. ها؟ كل ما تشد حلقه من سلسله العيوب تطلع لك الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، هتفضل في الضلال وفي النزول. احنا قلنا كده الطريق الى الله يا طالع يا نازل، ما فيش وقوف في الطريق، واللي بيقع بينزل لاسفل للسفح، مش هيعرف يقف في الوسط، هينزل على جدور رقبته. الشاهد هنا ايه؟ هو مين؟ الله. قول لا اله الا الله. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو دي اللي بقولها فيها حسها عناية خاصة. كان بعت لي رسالة بيسأل رسائل ربنا لينا نفهمها ازاي، لان ممكن احيانا تجيني رسالة من ربنا وما فهمهاش، ما فهمش انها رسالة، واحيانا تبقى مش حاجة وانا اقول دي رسالة، واحيانا افهمها غلط. يا ابني اللي بيفهم ربنا، ما اعرفش اعلمك تفهمها ازاي، ولكن كلما قدمت بين يديه ذلا كلما فهمك. فهمني يا رب، فهمني وانا افهم، علمني وانا اتعلم، وجهني، انا عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل. قل له. كان شيخ الاسلام اذا اغلقت عليه مساله يعمل ايه؟ يذهب الى المقابر، ها، ويحث التراب على رأسه، يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هي دي ذل ربنا واخضع له وقول له فهمني. عشان كده لما نقول ايه هو الذي أنزل السكينة، محتاج انك تحسها. هو الإحساس. زي أحس بالرسالة إن أنا نفسي في كده وما ادهوليش لحد دلوقتي، عشان ربنا يقطع تعلق قلبي بهذا الشيء ويجعل تعلق قلبي به بدون سبب. وهو أحيانا بيتعلق قلبك بشيء من العبادة، ده أنا مش بكلمك على دنيا ولا على شهوة، ده من العبادة، يتعلق قلبك بشيء من العبادة عايز تتقرب بها إليه وربنا يعسرها عليك ويقفلها في وش. لسه لحد دلوقتي العمرة ما فتحتش وبقينا النهاردة في نص صفر. يا رب يسر يا رب. واللي قلبه متعلق بالأمر، طب ما فيش عمر، اقعد بقى. طب اعمل ايه؟ هو انت ما بتعبدنيش الا بالعمرة ولا العمرة مزاج؟ يعني اعبدني هنا. بتبقى رسائل هي جاية هو الذي، بس لما تفهمها على وجهها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزداد. يبقى ربنا يريد منك زيادة الإيمان، والله يسخر لك الأسباب التي ينزلها في قلبك ليزيد بها الإيمان في قلبك جل جلاله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عشان يزيد إيمانك يبقى هو جل جلاله، زي اللي قبلها بالضبط، ولكن الله حبب، هو حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. علماءنا يقولوا السكينة جنود، السكينة إيه؟ جنود. جنود السكينة لما ينزلوا على القلب، وكلمة جنود قد توحي أحيانا بالوحشة، جنود فيهم الغلظة والقوة والسلاح والحرب، كلمة جنود. لكن هنا تيجي جنود سكينة، سبحان الملك، إن جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. جنود ربك ملائكة، حاجة تنزل بسكينة، يعني مش حرب. إذ جعل جاي أقصد إيه؟ ها؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة عكس الحمية، فكأن الجنود في كل حاجة بتوع حرب، وجنود ربك بتوع رحمة جل جلال سبحانه وتعالى. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين. يبقى جعل هذه السكينة تنزل في قلوب المؤمنين عشان يدخل هؤلاء المؤمنين جنات ويكفر عنهم سيئاتهم، وده الفوز العظيم. انت عمرك دعيت وقلت اللهم انزل في قلبي السكينة؟ هي دي، اطلبها، وذلك هو الفوز العظيم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. 19 بالإيمان نستبشر. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. احنا دايما نستدل بالآية دي على وجوب تطهير القلب قبل التعلم. بنقول إن إذا جاء العلم على قلب طاهر أثمر كل جميل، وإذا نزل العلم دخل العلم إلى قلب نجس فيه خبث فيه معاصي أثمر كل خبيث. ربنا جل جلاله يقول وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينه. هي دي المشكلة، لما يبقى القلب مش طاهر ويدخل العلم يحصل من هذا القلب من هذا الشخص بغي، بغي يحصل من هذا الشخص فرقة، يحصل من هذا الشخص أذى، يحصل من هذا الشخص إفساد. نعمل إيه؟ طهر قلبك أول، قلبك أولا، طهر قلبك أولا. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، هو ده اللي أنا عايزك دايما تعمل عليه. إنك صليت المغرب، سمعنا إيه في صلاة المغرب؟ يا ترى زودتك إيمان ولا لا؟ لو ما زودتكش ما هي حاجة من اتنين، دايما القرآن عظمة القرآن كده، قال سبحانه وننزل ما من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ها في آخر نون إيه؟ وإنه لتذكرة للمؤمنين وإنه لحسرة على الكافرين. الآخر الحق ماشي، هي دي اللي قدرتوا عليها. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحق، وإنه لتذكرة للمؤمنين للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين. هو القرآن كده، يبقى حاجة من اتنين، إذا ما رفعكش هيضعك، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، والقرآن حجة لك أو عليك، ده القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يغالب القرآن. عشان كده أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم. يبقى المغرور الآية الواحدة هتزيد غرور، والمتواضع تزيد تواضع، التقي هتزيد تقوى، والفاجر هتزيد فجور. الآية الواحدة من القرآن، الإيمان بقى اللي موجود في القلب. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. القرآن أجمل بشرى، أجمل بشرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فالإيمان بالإيمان نستبشر، بشر المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين. العشرون وهي الأخيرة، زيادة الإيمان أمان وثبات وتسليم. زيادة الإيمان إيمان أمان وثبات وتسليم. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوف كنا بنقول في مشاهد المؤمن في المعصية زيادة الإيمان، مشاهد المعصية زيادة لمن؟ ازاي؟ انه لما يشوف نفسه عصى الله فتكدرت احواله يقول امنت بالله. العقوبات دي بتيجي منين؟ من المعاصي. نفس الشيء النهاردة لما تشوف الكدر والنكد الغلا والوبا اللي الناس فيه تقول آمنت بالله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هو ده. لما تشوف النهاردة تقول ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ربنا قال كده وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فتزداد تزداد إيمان تزداد إيمان فعلا. والإيمان ده يزيدك ثبات ثبات وتسليم آمنت بالله. يبقى قراءة الواقع اللي انا عمال اقول الناس اللي عمالة تجري ورا التحليلات والدولار بقى بكام والمش عارف ايه، قراءة الواقع دي تخليك تسلم آمنت بالله، تبت الى الله، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفيه والسفهاء منا. تبقى مسلم مش مكروب. اختلاف بقى عن اللي مكروب، لان اللي كان معاه 100 بقوا 50 بقى قيمتهم. هو قال امن كده، كان شغال في كام بقوا كام دلوقتي، واللي عليه كام بقوا كام، واللي معاه كام بقوا كام. مش دي شغلتي انا خاص، انا شغلتي حالي مع الله ايه. فعشان كده لما شفت ده زادني ايمانا وايه وتسليما، ثبات وتسليم. قصة الدنيا ماشية ازاي ده انا مسلمها الرب الكون، هو اللي مسيرها. قد جعل الله لكل شيء قدرا. لسه الرسالة اللي هجلكم الليلة دي بتاع الرسائل الليلية بتقول ايه؟ الرسالة الليلة دي لا يتعلق قلبك بشيء تستعجل حدوثه فكل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر بقدر. عشان كده لما تشوف الأقدار فإذا رأيت زوال الممالك أو سمعت بحصول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. ما ربنا جل جلاله. انتهينا من الكلام عن الإيمان الذي يزيد الإيمان، ونبدأ ندخل في العنصر الجديد وهو قول الشيخ عليه رحمة الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. تأتينا في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله.